صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان، صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان. إذا نامت عيون الناس أنا يومين نايم، إذا نامت عيون الناس أنا يومين نايم. صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا هان. بحنية وحنانة صباح الفل والنرجس، بحنية وحنانة صباح الفل والنرجس. ظلمتيني وأنا المخلص أبد مظلوم ولا ظالم، ظلمتيني وأنا المخلص أبد مظلوم ولا ظالم. صباح صباح الخير صباح الخير يا هان. صباح الجور والعنبر قطيرا الديوان الأخضر، صباح الجور والعنبر قطيرا الديوان الأخضر. طلبت قهوة بلا سكر انت الشهد يا هانم، طلبت قهوة بلا سكر انت الشهد يا هانم. صباح الخير صباح الخير يا هان.